وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لخير في الإنسان عليها، فإن ماله سقيط روحه. ومعنى قوله وجاهدوا أي بذلوا الجهد، أي جاهدوا العدو أو النفس والهوى. أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا في ادعاء الإيمان لظهور أثر الصدق على جوارحهم وتصديق أفعالهم وأقوالهم. وفيه تعريض بكذب أولئك الأعراب في ادعائهم الإيمان وإفادة للحصر، أي هم الصادقون لا هؤلاء، أو إيمانهم إيمان صدق وجد. أولئك هم الصادقون فيها تعريض من أعراب بأنهم غير صادقين في إيمانهم. وفي الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان، وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهذه الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون فيه إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه، ما الذي يكون على سبيل الخطرات. فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم ونورتها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجبر بحكمها والتفكر بهيئتها. وذلك معنى قوله وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بعد نفي الارتياب عنه، لأن لا يمكن الإنسان يبذل ماله ونفسه في سبيل شيء يشك فيه، لأنه إذا مات سوف يلقى الله، فإن لم يكن على يقين بأنه على الحق وعلى يقين بهذا الإيمان بدون أدنى ريب أو شك، فكيف يخاطر بنفسه وبماله؟ فإذا هذه ثمرة هذا اليقين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا كانوا على هذه الدرجة من اليقين والبراءة من الريبة والشك، هؤلاء تطوعهم أنفسهم في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل لهؤلاء الأعراب القائلين بأفواههم آمنا، أتعلمون الله بدينكم أي أتخبرونه بقولكم آمنا بطاعتكم إياه لتكونوا مع المؤمنين عنده ولا تبالون بعلمه بما أنتم عليه. قل أتعلمون الله بدينكم، تقولون آمنا مع أن الله سبحانه وتعالى هو يعني علام الغيوب، فهي من التعليم بمعنى الإعلام والإخبار. قل أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فقول فيه هذا فيه تجهيل لهم وتوبيخ، لأن قولهم آمنا إن كان إخبارا للخلق فلا دليل على صدقه، وإن كان للحق تعالى فلا معنى له، لأنهم كيف يعلمونه وهو العالم بكل شيء، كما قال الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فهذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول الله محيط بكل شيء عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم فإن لكم عقوبته فإنه لا يخفى عليه شيء. ثم أشار تبارك وتعالى إلى نوع آخر من جفائهم مكتوما بتوعدهم، فقال تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا سواد أتباعك. قل يمنون عليك أن أسلموا، طبعا أسلموا برضو ما زال السياق في نفس الأعراب، فالمقصود به إسلام الظاهر بالانقياد باللسان والجوارح دون القلب. يمنون عليك أن أسلموا يعني أنهم انقادوا وكثروا سواد أتباعك، كثروا عدد المسلمين. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمنوا علي بإسلامكم إلا ثمرة منه إلي، لأن لو أنتم أسلمتم فأنا لا أنتفع بهذا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا سواد أتباعك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في قولكم آمنا ففي هذه الحالة تكون المنة لله عليكم لأنه هو الذي هداكم للإيمان. لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون لاطلاعه على القلوب. واضح؟ يبقى هنا يمنون عليك أن أسلموا كثروا ثواب أتباعك وانقضوا في الرأس. قل لا تمنوا علي إسلامكم، يعني لا تمنوا علي بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. لكن في الحقيقة أنتم غير صادقين في هذا وأنتم كاذبون، والله يعني مطلع على الغيب يعلم منكم ذلك. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب. ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه، ومن الداخل فيه رهبة من الرسول وجنده. فلا تعلمون دينكم وضمائر صدوركم، فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا السماوات والأرض. روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآيات. وقال ابن زيد: هذه الآيات نزلت في الأعراب، ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخر السورة من جفاة الأعراب غير المعنيين بها أولا. في قول إن ما لا يبعد أن يكون طائفة أخرى غير المعنيين في الأول الذين كانوا ينادون الرسول عليه السلام من وراء الحجرات، وإنما ضموا إليهم لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخصولته، ويحتمل أن يكون النبأ لقبيلة واحدة. في قوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ملاحظة المنة لله عز وجل والفضل في الهداية والقيام بواجب شكرها والاعتراف بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم حنين: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمل. الله ورسوله أمل، اعتراف بالمنة والفضل لله عز وجل. وما أنصف قول أبي إسحاق الصابي في صنيعة كتاب الله بعد الثناء على الله تعالى، يقول: وبعث إليهم رسلا منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم والفوز العظيم، ويعدلون بهم عن المسلك الذميم والمورد الوخيم، فكان آخرهم في الدنيا عصرا صلى الله عليه وسلم، فكان آخرهم في الدنيا عصرا، وأولهم يوم الدين ذكرا، وأرجحهم عند الله ميزانا، وأوضحهم حجة وبرهانا، وأبعدهم في الفضل غاية، وأبهرهم معجزة وآية. محمد صلى الله عليه وسلم تسليما الذي اتخذه صفيا وحبيبا، وأرسله إلى عباده بشيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع الشيطان، وصدوث عن الرحمن، وتقطيع للأرحام، وسفك للدماء الحرام، واقتراف للجرائم، واستحلال للمآثم. أنوفهم في المعاصي حمية، ونفوسهم في غير ذات الله أبية، يدعون معه الشركاء ويضيفون إليه الأشفاء، ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في أسمائهم فضائل الإيمان، ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن، ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيدا، وبالعنف لما وجد أنصارا وجنودا. لا يرى للكفر أثرا إلا طمسه ومحاه، ولا رسما إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجرانه، وصدع ببيانه، وقطع بمصباحه، ونطع بأوضاحه، واستنبط الله هذه الأمة من حضيض النار، وعلاها إلى ذروة الصلحاء والأبرار، واتصل حبلها بعد البتات، والتأم سنها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة، وتوادعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية رائحة راضية منجزة منجزة عبة رافعة درجة. يقول الرازي هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس. يعني هذه السورة تسمى سورة الآداب لأنها فيها إرشاد إلى مكارم الأخلاق إما مع الله تعالى وإما مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس وهم على صنفين، لأنه إما أن يكون على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو مؤمنين لكن خارج الطاعة الفاسق يعني، والداخل في طائفتهم السالك لطريقتهم إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. هذه خمسة أقسام، أحدها يتعلق بجانب الله والثاني بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث بجانب الفساق والرابع بالمؤمن الحاضر والخامس بالمؤمن الغائب. فذكر الله تعالى في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا، وأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة. فقال أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فطبعا هنا هذا الجانب يتعلق بجانب الله الأدب مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن طبعا المقصود بكلمة ورسوله المقصود بيان طاعة الله، لأن طاعة الله لا تعلم إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا هو الأول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ثانيا فيما يتعلق بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لبيان وجود احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثالثا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لبيان وجود الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم عن الفساق، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم، وبين ذلك عند تفسير قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال رابعا يعني فيما يتعلق بالمؤمن الحاضر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، وقال ولا تنابزوا في الألقاب، لبيان وجود ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. كما قلنا من قبل بعض الناس إذا وقع في الهيبة فتنكر عليه يقول لك أنا أقول كده في وجهه، أنا أقول له ذلك في وجهي، ويظن أن مجرد هذا الكلام يعتبر مسوغا للدين، حتى أنت إذا قلته في وجهه فقد ارتكبت نوعا آخر من المخالفة، وهو أذية المؤمن الحاضر، فأذية المؤمن سواء كان حاضر أو غائبا محرمة. واضح؟ فلذلك هنا في هذا القسم الرابع اللي هو متعلق بالأدب مع المؤمن الحاضر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهذا لبيان وجود ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم والإزراء بحالهم ومنصبهم. وقال خامسا فيما يتعلق بالأدب مع المؤمن الغائب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال ولا تجسسوا، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، لبيان وجود الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى وهو في غاية الحزن من الترتيب. فإن قيل لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة، يعني احنا قلنا ان التفسير ايه الجانب يتعلق بجانب الله بجانب الرسول عليه السلام، ثالثا بجانب الفساق، ثم بجانب المؤمن الحاضر، ثم بجانب المؤمن الغائب. فان قيل لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق عشان بعد الرسول على طول ياتي المؤمن، فما الحكمه ان جانب الفاسق بعد الرسول عليه السلام بعد الله والرسول؟ لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة، فالابتداء بالله ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم بالفاسق. نقول قدم الله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه، فإنه يذكر كلما كان أشد نثارا للصدور. فالقتال بين المؤمنين والفتنة بين المؤمنين تترتب على تصديق خبر الفاسق أشد. فذلك قدمها قبل ذكر الايه المؤمن الغائب او الحاضر. فقدم الله ما هو الاهم على ما دونه، فذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي الى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الاغواء الى كلام فاسق والاعتماد عليه، فانه يذكر كل ما كان اشد نثارا للصدور. واما المؤمن الحاضر او الغائب فلا يؤذي المؤمن الى حد يفضي الى القتال. الا ترى ان الله تعالى ذكر عقب او عقيب نبأ الفاسق ايه الاقتتال، فقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وما الذي يتسبب في اقتتال من المؤمنين؟ انهم يقبلون خبر الفاسق ويعتمدون عليه فيحصل بينهم فتنه هذا الاقتتال. اما المؤمن الحاضر او المؤمن الغالب فمهما بلغ من الاذى فانه لا يصل الى حد فتنة في الاقتتال. فإن الله يعلم غيب السماوات والأرض فالله بصير بما تعملون. وهذا تفسير آخر تفسير سورة الحجرات. وإن شاء الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا بتوفيق الله عز وجل إلى حزب المفصل، الحزب المفصل للسبع القرآن الأخير الذي يبدأ بسورة القط وينتهي بسورة الناس. فإن شاء الله تعالى الخطة في الدرس لما يصل عند حزب المفصل فنستمر في درس كثير يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نحن الآن في سورة العنكبوت، فيبقى العنكبوت والروم والأمان والسجدة والأحزاب والسبأ والفاطر. ثم ذلك إحنا فرغنا من ربع إيه يسير من يسير إلى سورة الفجران. فإن شاء الله تعالى سنستمر في درس التفسير لنكمل ما تبقى من هذه السور إن شاء الله تعالى. ثم ذلك نعود إلى حزب المفصل ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى يعني إتمام هذه الرحلة المباركة. من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنعاود دروس الأمية التربوية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الخميس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.